لا إله نعم الله الله عنك سنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعلم أنه لا يحزنك الذين يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن قد نعلم إنه لا يحزنك الذين قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة الحمد لله في هذه الآيات تسلية من الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم يشق عليه تكذيب المكذبين ويقول وقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، يحزنه ويؤذيه ما يقوله المشركون، يقولون إنه مجنون وأنه قال الله فإنهم لا يكذبونك بل هم مصدقون لك في قرارك وأن لا يشرك به غيره قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض ويظهر ما لا يطاق الخالق السماوات والأرض المدبر لهذا الوجود هو المستحق للعباد وهو الذي تجري بحكمته الأقدار من الخير والشر النفع والضر. وإن يمسك الله بضر فلا تدري له وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم. دلت على أنه سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض ومالك السماوات والأرض والمدبر لهذا الوجود وأن الأمر كله له وبيده سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير وهو الحكيم الخبير فله الحكم وله الحكمة البالغة في خلقه وأمره. نعم. فردوها وكذبوها فأهلكهم الله بذنوبهم وأنشأ من بعدهم قرنا آخرين. فهذه سنة الله ودأبه في الأمم السابقة واللاحقين. فاعتبروا بمن قص الله عليكم نبأهم ولو نزلنا عليه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.